إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna aya na ahadith zilizowaogopesha watu wema wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innama yataqabbalu Allah min almuttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humpokelea na kumkubalia katika waja wake zile amali zake anazozifanya akiwa ni katika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu iliyoko ndani ya hii aya ni kuwa ikiwa si katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala huenda asikubali amali za mja kama yule, wal'iyadhu billah. An Aisha radhiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an hadhihi al-aya والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمولي زمتم محمد صلى الله عليه وسلم كوس آية سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نوال أن يكتوا كتك فيل ولذبيونا الله سبحانه وتعالى نوكت هو هو نيوزازنا خوف كوى وترقيك الله سبحانه وتعالى. أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون يا رسول الله ونقصد يهابا نوالي وإسلام لكن ونمتتز يكون بامبا نويفي. قال لا يا بنت الصديق انتم صلى الله عليه وسلم أكم بي لا يا بنتي يا صديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. نتوما صلى الله عليه وسلم أكم بعائشة رضي الله عنها بل هوا نوال ونوفونغا ونوصالي ونوطو صدقة لكن ووقبئه وان عمل زاوزي سكبلي من الله سبحانه وتعالى هوا نيو ونوكمبلي كتك كفاني عمل جامع نوكمبال كبيسة ونتنغلي كتك كفاني عمل زخيري. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله سبحانه وتعالى سر ينس وجنشان ولو أن يأكل خسار زيدي katika waja wa Allah na hali ya kuwa wadhania kile wanachokifanya ni kizuri. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, wale ambao amali zao na mbio zao zote walizozifanya katika huu ulimwengu zimekwenda na kuambulia patupu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na hali ya kuwa wanadhania kile wanachokifanya katika amali ni nzuri, lakini hakuna chochote kikakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wallahi nusus kama hizi zaogopesha nyoyo za watu wema wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa wafanya amali wanakhofu huenda Allah subhanahu wa ta'ala asiwatakabalie amali zao. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول أحد السلف لما قرأ هذه الآية وهو يبكي: ما بال الخليل يبني البيت ويخاف ألا يقبل منه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمتتواك إسماعيل وكيو ينيو مسينجي ينيوب يا الله سبحانه وتعالى يا الكعبة وموامب الله سبحانه وتعالى وكسيما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومواب الله تقبل عملياه كما إليه فموجة نكوة عملي إليه علي وامرشني الله سبحانه وتعالى. نهاني متومي والله نوالي يقبي عملي زاو مواندس سكبرينا الله سبحانه وتعالى. فما بالنا نحن سيسي ناني بلي الله سبحانه وتعالى تويشي بلي أكوى غوبة كوى عملي زاتو مواندس ككتليونا الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل يقول في دعائه: ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يخاف أن لا يقبل منه أمواب الله سبحانه وتعالى نيان امتومي والله أم جعل يانا في سزفياكن ونكسم مش صالة كيش أمواب الله سبحانه وتعالى ربنا وتقبل دعاء أي كبال دعاياك لأمواب الله سبحانه وتعالى. امرأة عمران الله سبحانه وتعالى يقول عنها: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Mke wa Imran aweka nadhiri kuwa kilichokuwa katika tumbo lake ni wakfu kwa ajili ya Allah. Yule mtoto atakayezaliwa amfanyie kazi Allah subhanahu wa ta'ala, na juu yake asema fataqabbal minni, nikubalia kutoka kwangu hii nadhiri niliyokuwekea ya Allah. aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, katika mitume na waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Khofu, waliogopa isije amali zao njema zikakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، من نهاية أتاجه سيكو مكسودية وكتشتما ورحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده نمينجي ورحمك وجواكي. الله سبحانه وتعالى يوكو كتك ظنا جيما أنا في عمدنيا مجواكي، لكن نهاية واتاجة إلي تسكوم كتك كفانيا زايدي عمل جيما نجا سيونك وكيلي لتوكي فانيا كمتوشا، bali afanye bidii katika kufanya amali njema haswa katika kilichobakia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akubali amali zake alizozifanya. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-minbar fa qala amin آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين، قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. رواه البزار والطبراني وهو حديث حسن بشواهده. عباد الله، waliokula khasara kwa kuapizwa na mbora wa malaika Jibril alayhi salatu wassalam na kuitikiwa amin kwa kuapizwa na mbora katika viume wa Allah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika wamekula khasara. Na'udhu billahi an yaj'alana minhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam apanda juu ya mimbar aitikia amin mara tatu. Alipoulizwa akasema amenijiria Jibril akaniambia raghiba anfu mrin, ameangamia mja adraka ramadhan falam yughfar lahu, ameidiriki Ramadhani kisha ikaondoka bila ya kusamehewa. Ibadallah, ni nani aliyesamehewa katika sisi tumpe pongezi, na ni nani aliyekula hasara katika mwezi huu wa Ramadhani tumpe pole? Ameapizwa na Jibril alayhi salam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, raghima anfu mrin adraka Ramadhan falam yughfar lahu, kisha akasema raghima anfu mrin dhukirta indahu falam yusalli alayk, ameangamia mja ambaye umetajwa wewe Muhammad mbele yake kisha hakukusalia. Na watatu, raghima anfu mrin adraka abawaihi au ahadahuma falam yughfar lahu, ameangamia mja ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja wao kisha asisamehewe madhambi yake. Haya yote anayapiza ni Jibril na kuitikia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wallahi maneno haya ni mazito, yatia hofu kwa yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaingia katika kundi hili, wal iyadhu billah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza uhakika jambo ambalo litawapata baadhi ya watu, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', huenda mwenye kufunga akafunga lakini hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni njaa, amekaa na njaa na kiu, kisha asitakabaliwe saumu yake na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imma amefanya ibada hizo riaan wa sum'atan. Na tujiangalie sisi tulivyo leo, twapenda amali zetu zionekane na watu, twapenda watu watusifu. Tumeaminisha vipi tusije tukaingia katika watu hawa? Warubba qaim laysa lahu min qiyamihi illa sahr, na huenda mtu akawa asimama kisimamo cha usiku, hana chochote katika amali yake ile isipokuwa ni kukesha na kupata taabu katika usiku. Ibadallah, haya yote tuyasema si kwa ajili ya kukatisha tamaa kwa rehma za Allah, bali kukithirisha amali na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal amali unazozifanya, fataishu ayuha almuslim baina alkhawfi waraja, na usiwe na dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa usilalie katika upande mmoja ukajisahau. Mitume wa Allah walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa amal. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Mtume Muhammad kila siku baada salati alfajr alikuwa hawati kuiomba dua na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbala. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal amali yake katika siku kama ile. Mimi na wewe ni nani mbele Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mitume wa Allah wamuomba Allah atakabbal amali zao? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.